多少年，那就是我们在中国这么厉害的大学，物理院 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل يا محمد مجيبا لهم يعني أهل مكة لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها سيقولون لله ولابد لهم من ذلك لأنهم يقرون أن الأرض مخلوقة قل لهم إذا أقروا بذلك أفلا تذكرون فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت. لماذا قال تذكرون؟ لأن الذي يتدبر في الكون يتذكر توحيد الله الذي تدل عليه الفطرة، ففطرته تدل على التوحيد، وهو نسي هذا التوحيد بماذا؟ بالشرك الذي وقع فيه. فإذا تدبر في الكون رجع فتذكر. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فذكر العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. سيقولون لله يقول أفلا تتقون أي تحذرون عقابه فلا تشركون به. قل من بيده ملكوت كل شيء. الملكوت قال هو الملك، والتاء فيه للمبالغة، فالملكوت هو الملك. نعم، هذا تاء مبالغة. نعم، والتاء فيه للمبالغة. قال وهو يجير أي يؤمن من يشاء. يؤمن يعني ماذا؟ يحفظه. يؤمن من يشاء ولا يجار عليه، لا يؤمن من أخافه الله أو يمنع هو من السوء من يشاء، ولا يمنع منه من أراده بسوء. إذا ما معنى لا يجار عليه؟ يعني من أخافه الله لا يستطيع أحد أن يؤمنه، هذا معنى. أو من أراد الله به السوء لا يستطيع أحد أن يحفظه. إن كنتم تعلمون، أجيبوا إن كنتم تعلمون. هنا كمان استعاذة. نعم، لأنه يتحدى من استعاذة. ماذا قلت؟ كان يتحدى من استعاذة. نعم، إن كنتم تعلمون فأجيبوا، إن كنتم تجيرون فأجيبوا، هذا نعم هذا تحدي. نعم، قال سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون بأي تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته والمعنى كيف يخيل لكم الحق باطلا. قال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذا فيه دليل على كذبهم وإفكهم، أن الله عز وجل وصف وحيه بالصدق ووصف قولهم بالكذب فيما يدعون من الشريك والولد. يكذبون فيما يدعون من الشريك والولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي الولد عن الله عز وجل واستدلال على الوحدانية بانتفاء الشريك له في الإلهية. ما اتخذ الله من ولد، ومن هذه دليل ماذا؟ لتأكيد النفي. إذا لا ذهب كل إله بما خلقه. طيب، قول وما كان معه من إله، هذا نفي لأي شيء؟ نفي للشريك. نعم، واضح. لماذا قدم نفي الولد على نفي الشريك؟ نعم، لأن نفي الولد، نفي الولد لأنهم كانوا يقولون الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. نعم، فهم عندهم شبهة الولادة أعظم من شبهة الشركة، لأن الملائكة غير مشاهدين لا يرون، بخلاف ما بل الأصنام يرون ويعلمون أن الأصنام لا تشارك الله في شيء، لا تشارك الله في شيء. نعم واضح. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي من شريك، إذا لذهب كل إله بما خلق أي تفرد بما خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق، ولعلى بعضهم على بعض أي طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم، ثم نزه نفسه فقال سبحان الله عما يصفون. وهذا الدليل اسمه دليل ماذا؟ بالعقل. على ماذا اسمه دليل؟ ماذا يسميه المتكلمون؟ دليل الممانعة، دليل الممانعة، يعني امتنع وجود الشريك مع الله لامتناع المنازعة. هل كل إله ذهب مما خلق؟ يعني لو كان هناك إله آخر مع الله، إله مثلا خلق الشمس ولا خلق القمر، كل إله يذهب بما خلق؟ هذا هو الاحتمال الأول، فلا يكون هناك تناسب في الكون بين أجزائه، واضح هذا؟ والاحتمال الثاني أن يغلب بعضهم بعضا على بعضهم على بعض، فالمغلوب لن يكون إله، المغلوب لن يكون إله، وهذا هو دليل الممانعة. نعم هذا عند المنافق صحيح الممانعة. نعم هذا صحيح، وعند أهل السنة كذلك، هذه الآية تدل على هذا، بخلاف قول تعالى لو كان فيهم آلهة من ضلالة فثلاثة الذي مضى معنا في سورة الأنبياء، فإنه ليس في دليل التمانع إنما في دليل الألوهية، إثبات الألوهية لله. نعم ولعلى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله من شريك، إذا لذهب كل إله بما خلق أي تفرد بما خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق، ولعلى بعضهم على بعض أي طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم، ثم نزل نفسه فقال سبحان الله عما يصفون. ما معنى سبحان الله عما يصفون؟ ينزه الله عما يصفونه به ولد. نعم شريك له. نعم من الشركاء أو الولد أو تعذر البعث أنه لا يستطيع أن يبعث العباد. طيب لذلك قال بعدها ماذا؟ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أي تعظم عما يشركون، ومعناه أنه أعظم من أن يوصف بهذا الوصف. قل رب إما تريني ما يوعدون، يعني إن أريتني ما يوعدون ما أوعدتهم من العذاب، أوعدتهم يعني ماذا؟ خوفتهم، أوعد أي خوف، ما أوعدتهم من العذاب، أوعد أي خوف. قل رب إما تريني ما يوعدون، لما ذكر الله عز وجل أنهم ليسوا معذورين في كفرهم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تهديدا لهم على العقاب على كفر بسبب كفرهم. نعم قل ربي، يعني قل يا محمد ربي، إما تريني ما يوعدون، وما زائدة دخلت على عين الشرطية. نعم يعني إن أريتني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إما تريني إن أريتني ما يوعدون ما وعدته من العذاب، ربي أي ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تهلكني بهلاكهم، وإن على أن نريك ما نعدهم من العذاب لهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالخلة التي هي أحسن، فالتي هنا المقصود هي ماذا؟ الصفة، الخلة هي الصفة، هي الصفح والإعراض والصبر، لأن هذه الصورة مكية. السيئة يعني ادفع أذاهم، هذا هو السيئة التي يفعلونها إذاءه، أمرهم بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة، نتقتها آية السيف، نحن أعلم بما يصفون يكذبون ويقولون من الشرك. إذن هذه الآية نسخت بماذا؟ بآية السيف والقتال، ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ما مناسبة هذا التبيين نحن أعلم بما يصفون؟ ما المناسبة؟ يعني ماذا قال بعدما أمره أن يدفع بالتي أحسن السيئة؟ قال نحن أعلم بما يصفون، هل هو الدفع؟ هذا فيه تطيب لقلب المؤمنين، لأن الله إذا كان عالما بما يقول الكافرون فلابد أن يعذبهم، أن يجازيهم على هذا الكذب. فهمت؟ يعني صبركم ليس معناه دفعك للسيئة بالتي أحسن، وهذه الآية عامة تعم كل من ظلم في كل زمان ومكان. دفعك بالتي أحسن ليس معناه أنك لن تقتص ممن ظلمك، بل الله أعلم، ويوم القيامة ستأخذ من حسناته ويطرح عليه من سيئاتك. نعم، إن لم يتب الله عز وجل عليه. يعني مفهوم الكلام؟ هنا يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بخل خل يعني خل. الصفة الصفة التي أحسن ماذا؟ مقابلة الإساءة بالإحسان. فهمت؟ مقابلة الإساءة بالإحسان، مفهوم؟ ولم يقل ادفع بالحسنة، لما قال ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بأفضل طريق من الإحسان تستطيعه. فهمت؟ نعم. فكان خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتقم لنفسه أبدا. نعم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. يا ربي كمثلا من هؤلاء الناس ليس لهم حسنات تطرح عليهم سيئاتك، والنبي عليه الصلاة والسلام يطرح عليهم من سيئات النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له سيئات ترفع درجته. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أمتنع وأعتصم بك من همزات الشياطين. قال ابن عباس نزعاتهم وساوسهم، يعني قال الحسن وساوسهم نفس المعنى، قال مجاهد نفوهم ونفثوهم، الثلاث تفسيرات نفس المعنى مع اختلاف العبارة. وأعوذ بك ربي أن يحضرون في شيء من أموري، وإنما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا حضره يوسوسه. ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ولا الكفار عندما يأتيهم ملك الموت يسألون الله عز وجل الرجعة إلى الدنيا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيما تركت من طاعة الله عز وجل لعلي أعمل صالحا. فالله عز وجل يجيب بقوله كلا، وذي كلمة ردع نعم لهذا الكافر ليعلم بطلان الكفر. نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني ولم يقل ارجعني. نعم، لم أقرأ هذا بعد. نعم، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها يعني سؤاله الرجعة كلمة هو قائلها ولا ينالها. ومن ورائهم أي أمامهم بين أيديهم حاجز، أي برزخ أي حاجز إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحاجز بين الشيئين واختلفوا في معناه. وهنا قال مجاهد حجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، وقال قتالة بقية الدنيا، وقال الضحك البرزخ ما بين الموت إلى البعث، وهذا أصح شيء القبر يعني. وقيل والقبر هم فيه إلى يوم يبعثون. أنت إما قلت أين السقط تقول؟ سمعت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني ونعم ارجعني. هو يسأل الله وحده الرجعة على عادة العربي، فإنهم يخاطبون الواحدة بلفظ الجمع على وجه التعظيم، يعني يرجعون. هذا من خطبة ماذا؟ الواحد بلفظ الجمع. إن نحن نزلنا الذكر واحد من التعظيم يرجعوني صح؟ هو جاء الروح جمع أو جماعة يخاطب الله للتعظيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اختلفوا في هذه النفخة، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها النفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعد النفخة البعث، لكن عند نفخة الصعق لا يتساءلون. وعن ابن مسعود أن النفخة الثانية نفخة البعث، فقال يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي مناد. ينصب يعني يوقف، يعني يظهر هذا فلان ابن فلان، فمن كان له قبله حق فليأتي إلى حقه. فيفرح المؤمن أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته أو أخيه فيأخذ منه. ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم. وفي رواية عطاء ابن عباس أنها الثانية، يعني أنها ماذا؟ النفقة الثانية. فلا أنساب بينهم أي لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنيا، ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا، من أنت ومن أي قبيلة أنت. ولم يرد أن الأنساب تنقطع. ما معنى أن يرد أن الأنساب تنقطع؟ يعني أنساب موجودة، والذي يدل على هذا قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا به ذريتهم. فالأنساب موجودة في الجنة، واضح هذا؟ والأنساب موجودة في النار، تمام؟ ولكن لا أنساب بينهم، يعني لا قيمة لهذه الأنساب، لا ينتفعون بها بين أنساب. فإن قيل نعم كثير هو يقول فيفرح المرء أن يكون له حق على والده وولده، يعني يأخذ من حسناته يفرح بماذا؟ لأنه يرجو أن ينجو من شدة الهول والخوف. نعم. طيب قال فإن قيل أليس قد جاء في الحديث كل سبب ونسب ينقطع إلى نسبي وسببي؟ هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه، بعضهم صححه من المتقدمين والمتأخرين كالشيخ الألباني وبعضهم ضعفه، والذين صححوا أجابوا عنه بأجوبة لأنه في تعارض بين الحديث والآية. كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، قيل معنا لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه وهو الإيمان والقرآن. وهذا بعيد، سببه الإيمان والقرآن صح؟ يقول السبب والنسب الإيمان والقرآن. لكن أكثر الأكثر الشرح يقولون ماذا؟ السبب هو المصاهرة. السبب هو ماذا؟ المصاهرة، الزواج. يعني مثلا من تزوج من بنات النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبب. والنسب هو ماذا؟ الولادة. النسب هو الولادة، القرابة، القرابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قيل معناه لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه وهو الإيمان والقرآن. ولكن الأظهر أن الحديث معناه كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة، بمعنى أنه لا ينتفع الناس بأنسابهم يوم القيامة إلا من كان من نسب النبي عليه الصلاة والسلام بشرط الإيمان، بشرط الإيمان، فإنه لا ينفع نسبه بدون إيمان. واضح هذا؟ فإذا آمن كان له السبب كان يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أن الإنسان من المؤمنين إذا مات وبعث الله عز وجل يشفعه؟ لا شك أول ما يشفع سيشفع في من؟ النبي عليه السلام، الإنسان كل مؤمن قريب نفس الشيء النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيها قريبه. فإن قيل قد قال هنا ولا يتساءلون، وقال في موضع آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الجواب ما روي عن عباس رضي الله عنهما أن القيامة أحوالا ومواطن، ففي موطن يشد عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون، وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. مفهوم؟ مفهوم الكلام؟ قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عفوا ممكن تعرفون في هذا المكان أن القيام أحوال موطنه، وفي موطن يشتد عليهم الخوف ويشغلهم إذا الأمر عن التساؤل عن أي شيء تساؤل. يتساءلون، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. الكفار في النار يسألون بعضهم أين الذين كنا نقول لهم في النار بماذا لم يأتوا معنا. فهمت؟ أنا إذا تكلم عن الكفار صح؟ نعم طبعا كلام الكفار. في موطن يفيقون إفاقة يتساءلون، يكون قليلا من العذاب فيتساءلون. فهمت؟ عن أي شيء، عن أنفسهم، عن غيرهم، عن المؤمنين. التساؤل عام تساؤل ماذا عام نعم تلفح وجوههم النار أي تسفع وقيل تحرق نفس معنى تحرق وتسفع وهم فيها كالحون عابثون كلح أي عبث عكس ماذا سرور عكس السرور والضحمة نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى يبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته فهمت؟ هذه الشفة من النار عياذا بالله ترتفع جدا رقة تنزل جدا وتظهر أسنانه ويكون منظره غاية القبح قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أي غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم نهتدي وكلنا قوما ضالين عن الهدى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ربنا أخرجنا منها أي من النار فإن عدنا لما تكره فإنا ظالمون قال اخسأوا ابعدوا ابعدوا ابعدوا من البعد فيها كما يقال للكلب إذا طرد اخسأ ولا تكلمون في رفع العذاب عياذا بالله تعالى فإني لا أرفعه عنكم فعند ذلك أيس المساكين في الفرج يأس في الفرج قال الحسن هو آخر كلام يتكلم به أهل النار لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير ويصير لهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون وروي عن عبد الله بن عمرو أن أهل جهنم يدعون مالكا خازن النار 40 عاما يا مالك ليقضي علينا ربك يعني يهلكنا يميتنا فلا يجيبهم ثم قال إنكم ماكثون ثم ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيدعهم مثل عمر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا ينبس القوم بعد كلمة بعد ذلك بكلمة إلا الزفير والشهيق لا ينطقون نبس أي نطق قال القرطبي إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض نعم وأطبقت عليهم يعني انغلقت عليهم النار إنها عليهم مقصد عياذا بالله تعالى بيذكر الزفير والشهيق ماذا الزفير شهيق هكذا هذا يكون صفة للمعذبون أو النار للمعذبون هم الذين قال تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء لهم فيها زفير وشهيق لهم فيها زفير وشهيق طيب إنه الهاء في إنه عماد يعني ضمير تأكيد وتسمى أيضا المجهولة يعني ضمير يعود على غير المتقدم كان إنه كان فريق من عبادي يقولون أو يقال هاء الشأن ضمير الشأن إن الشأن وهم المؤمنون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنساكم اشتغالهم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ذكري وكنتم منهم تضحكون قال مقاتل نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب وتلمان والفقراء من الصحابة كان كفار قريش يستهزئون بهم إذن الاستهزاء شغلهم عن ذكر الله فاتخذتموهم منه فاتخذتموهم سخريا حتى أنتوكم ذكري يعني حتى أنتوكم ماذا ذكر الله تعالى نعم وكنتم منهم تضحكون نعم إني جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم واستهزائكم في الدنيا إنهم هم الفائزون أي إني جزيتهم اليوم بصبرهم فأنهم هنا تعليلية يعني ماذا جزيتهم بسبب صبرهم قال كم لبثتم قال الله عز وجل للكفار يوم البعث كم لبثتم في الأرض أي في الدنيا وفي القبور عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم نسوا مدة لبسهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب. فهمت؟ أنهم هم الفائزون وتعليمية صح؟ أن واسمها خبراء تعليم لما قبلها. فاسأل العادين الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليه. يعني اسأل العادين كم لبثنا حولا نعرف لا نعرف كم لبثنا. فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا سماه قليلا لأن الواحدة وإن طال مكثه في الدنيا فإنه يكون قليلا في جنب ما يلبث في الآخرة لأن لبثه في الدنيا وفي القبر متناهٍ. وكل متناهٍ قليل بالنسبة لما لا يتناهى. فهمت؟ لو أنكم كنتم تعلمون قدر لبثكم في الدنيا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لعبا وباطلا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. ثم نزه الله نفسه عما يصفه به المشركون فقال جل ذكره فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم يعني السرير الحسن أو السرير الحسن وقيل المرتفع لأن العرش هو سرير الملك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أي لا حجة له به ولا بينة لأنه لا حجة في دعوى الشرك فإنما حسابه أي جزاؤه عند ربه يجازيه بأعماله إنه لا يفلح الكافرون لا يسعد من جحد وكذب. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.